الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم، فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله عز وجل يزدنا وإياكم علما وهدى وأن يجدد الإيمان في قلوبنا. نتدرس هذا العلم النافع، وهو أول علم يفقد كما قال صاحب الرحبية، ذلك بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. فهذا العلم الذي هو علم الفرائض قل الاهتمام به من بعض طلاب العلم، ربما حتى متخصص بالفقه، فيجدر الاهتمام به، لا سيما أنه هو باب أو كتاب من كتب الفقه، كما بوب المؤلف رحمه الله كتاب الفرائض وذكره بعد المعاملات المالية. إذ إن الملك يحصل بأحد ثلاثة أمور: إما بالعقد، وقد درسناها في عقود المعوضات كالبيع والإجارة، وكذلك الملك ما يسمى الإباحة مثل إحياء الموات فتتملك الاحتطاب، هذا من أسباب الملك. الثالث هو الاستخلاف بالإرث، يعني يستخلف الإنسان، وهذا ملك قهري، يعني أن يأتي الإنسان هذا المال ملكا قهريا. كعادة العلماء رحمه الله يبدأون ببعض المقدمات، فالمؤلف قد لم يذكر إلا تعريف الفرائض أو تعريف المواريث عموما، فأنا أقدم بمقدمة أشبه بمدخل لهذا العلم، ثم ندخل في الفروض وما يتعلق بها. فهذا العلم كما ذكر المؤلف رحمه الله أن حده أي تعريفه هو العلم بقسمة الميراث. تعرفون كل علم له ما يسمى مفاتيح أو مبادئ، كما قال الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم والاستمداد، حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. ما يسمى مبادئ كل علم عشرة. فمن مبادئ علم الفرائض حتى نعرف هذا العلم أن حده هو العلم بفقه المواريث وحسابها، أو كما يقول المؤلف العلم بقسمة الميراث. إن قسمة الميراث لا تأتي إلا أن يعلم الإنسان ما يسمى الجانب النظري التأصيلي، ثم يستطيع أن يطبق هذه المعارف النظرية على أي مسألة واقعية يسأل عنها. فإذا هذا هو الميراث. فموضوعه التركات، التي الأموال التي يتركها الإنسان بعد موته، فالله عز وجل تكفل بتنظيم حياة المسلم حتى في المال الذي يتركه بعد وفاته. أما ثمرته فإيصال الحقوق إلى أهلها. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية المواريث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه. فالله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه في قسمة الميراث، فأعطى الزوجة حقه والزوجة، وهكذا في سائر الوارثين. وتعلم هذا العلم لا شك أنه فرض كفاية، ويتعين على طالب العلم الذي يقضي بين الناس أو يفتي في هذه المسائل أن يتعلم هذه الأحكام فرضا عينية. واضعه هو الله عز وجل، وهذا يدل على شرف هذا العلم. فالله عز وجل قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر إلى آخره، وقال سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية: فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، وقال سبحانه وتعالى: وصية من الله، وقال سبحانه وتعالى في آخر سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا، أي حتى لا تضلوا. فالله عز وجل تكفل بترتيب هذه الأحكام. يعني أنت لو ترى صلاة الظهر 4 ركعات موجود في القرآن؟ غير موجود. لكن كم يرث الزوج؟ كم يرث الزوجة مذكور في القرآن؟ الربع والثمن. والسبب في مثل ذلك أن الله عز وجل يريد أن لا يحصل أي انحراف فيتسبب في ذلك نزاع كما يحصل في بعض المجتمعات النزاع والشقاق بسبب أن يموت الأب مثلا فيتنازع الناس على قسمة مال مورثهم فيحصل إشكال في ذلك. فالله عز وجل هو اللي تكفل بهذا، فلم يجعل هذا للقوانين الوضعية ولا إلى أعراف القبائل، إنما الله عز وجل تكفل بمثل هذا. وهذا يعني يدل على كما قلت على أن نظام الإسلام في الفرائض نظام عظيم، قال الله عز وجل عليما حكيما، فجاء بعلم وحكمة بخلاف تلك القوانين التي بدت حتى يستوردها بعض البلاد العربية والإسلامية التي بدت تغير حتى أحكام الشرعية. ممكن تسمعون في تونس وفي غيرها جاء يطرح موضوع يعني تغيير بعض أحكام الميراث، منها موضوع لماذا المرأة ترث أقل من الرجل، ثم تطرح هذه الشبهات قد تنطلي على بعض ضعاف المسلمين أو منهزمين. فإذن الله عز وجل تكفل بمثل هذه الأحكام وقسمها سبحانه وتعالى. فضله ورد في فضل الأحاديث وإن كان كل طرقها ضعيفة، لكن العلماء رحمه الله يقولون إذا قويت الأحاديث وكثرت يدل أن لها أصل. ومجموع هذه الأحاديث فيها أنه قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض، قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة أي في مسألة فرضية فلا يجدان من يفصل بينهما. طبعا الحديث هذا أخرجه الحاكم وابن حبان وغيره لكنه ضعيف، ولكن ثبت عن الصحابة كقول مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا الفرائض فإنه من دينكم، فجعل هذا من الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عن زيد بثابت أفرضكم زيد، فكان زيد رضي الله عنه متخصصا فقيها في علم الفرائض. أما اسمه فيسمى الفرائض، يسمى المواريث، يسمى علم التركات، ويستمد من أدلة الشرعية أصلها كما قلنا القرآن قد ذكر فيه جميع الفروض، وكذلك السنة رتبت بعض الأحكام، فإن السنة قد ذكرت بعض الأحكام التي لم يذكرها القرآن، مثل السنة نصت على مثل مسائل متعلقة بالثنتين من الأخوات كم ترث، القرآن ذكر في آخر سورة النساء فإن كان أكثر من ذلك فهم شرك مثلا، فالثنتين جاءت بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم أو بحكمه. كذلك مثلا أشياء جاءت في السنة مثلا إرث الجدة لم تأتي في القرآن إنما جاءت في السنة. أحيانا تأتي من إجماعات الصحابة، فقد يجمع الصحابة على مسألة، طبعا إرث الأخت الشقيقة مع البنت التي تأتينا في التعصيب جاءت في السنة، إرث البنتين الثلثين هذا بإجماع الصحابة، وأحيانا قد يجتهد الصحابة سيأتينا مسألة الإرث إرث الجد مع الإخوة والخلاف القوي بين الصحابة فيه، فهذا إنه استمد من اجتهاد الصحابة. وكذلك تأتينا مسألة مشركة، مسألة الحمارية العمرية العمرية، وكذلك الحمارية التي تسمى اليمية والمشركة، والأكدرية التي أفتى فيها زيد في الجد والإخوة والمعادة، هذه مسائل اجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم. من المميزات في هذا الإرث في الشريعة حتى يعني يكون الإنسان عنده شيء من ما يسمى الاعتزاز بمنهج الشريعة ونظامها في المواريث، أن كما قلنا استمداد من الله عز وجل وتشريع إلهي، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما، إذن يبين الله لكم أن تضلوا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. كذلك مراعاة الحاجة بين الورثة، وإذا جاءت الطروحة التغريبية التنويرية قضية لماذا المرأة ما تأخذ مثل الرجل، والآن المرأة بدأت تعمل وتشتغل وعندها تكاليف وتشتري سيارة وتروح تعمل فتحتاج كذلك مثل الرجل، فيقال في ذلك أن الغنم بالغرم، في الشريعة لما جعلت على الرجل تكاليف منها أنه مطالب بالنفقة ومطالب بالمهر وغيره من التكاليف الشرعية، والمرأة ليست مطالبة بمثل ذلك، فإن عملت فهو تحسين، وهو لا شك أنه دعم لنفسها وإعانة للمجتمع، لكن يبقى أنها ليست واجب حتى على أنها تنفق نفسها ليس كذلك. فلذلك لو قلنا مثلا في مسألة البنين والبنات، لو توفي شخص وترك بنتين وابن وترك 4000 وعنده مثلا امرأة وعندها زوج، أخذ الزوج 1000 وكل بنت 1000 وأخذ الابن 2000، هو في النهاية الابن هو الذي سيكون عنده مصاريف كثيرة نفقة، البنت ليس عندها أي مصاريف، إن حتى كما قلت نفق على نفسها غير واجبة، بل هي إما أن تكون بنتا فيجب على أبيها ينفق عليها، وإما أن تكون زوجة فيجب على زوجها ينفق عليها، أو تكون أما فيجب على أولادها إذا لم يوجد لها زوج يكفلها، فإذا كما سيأتينا كذلك في باب النفقات، إذا المرأة كونها يأتيها مال هو في النهاية تشتري في كماليات وتحسينيات وتصدق به ونحو ذلك، فهي إذا مستفيدة ولو أتاها بعض المال. وبعد ذلك كما ترون، وهذا يحدثنا بعض المحامين وبعض القضاء، أنه موجود الآن في بعض المجتمعات عدم توريث المرأة أبدا، وهذا موجود حتى بعض المجتمعات نجد وغيرها، يرضون المرأة بأي شيء طيب ويقولون لها خلاص المرأة ربما استقلت وصارت زوجة ربما أما لأسرة أخرى فيرضونها بأي شيء، ولا شك أن هذا خلاف الشريعة. فذلك قلنا أن الله يكفل مثل ذلك حتى لا يحصل مثل هذا الاجتهاد من الناس في إرضاء مثل النساء بأي شيء، بل الله عز وجل يتكفل بذلك، فنعمل بوفق التقسيم الشرعي. كذلك نجد من ميزات الشريعة تقسيم المال على أكبر قدر ممكن مورثة. نجد في المواريث عند الكفار عند النصارى حتى عند يعني كما قال الأنظمة العلمانية الآن، أن الإنسان يستطيع أن يوصي لكلبه أو لزوجته بكل المال. طيب أما عندنا في الشريعة فتجد أن المال يقسم على أكبر قدر ممكن، وهذا فيه شيء من الترابط الأسري وإعانة الجميع. كذلك تقوية الرابط قلناها، دعوة العمل الإنتاج وترك البطالة. الإنسان إذا عمل ويعلم أنه إذا مات أن هذا المال سينتقل إلى ورثته، لا شك أن هذا يدفعه للعمل والإنتاج. ثم من مقاصد الشريعة لو نشوف لماذا الشريعة ما تعطي السدس الجد والأب، ولماذا لا تعطي مثل البنت النصف؟ لو تتلمس بعض مقاصد الشريعة، وإن كانت هذه قضية تعبدية، يعني خلنا نخرج ما نسمي الأمر، فنقول هل قضية الفرائض هي تعبدي أو هو معقول المعنى؟ هو تعبدي في الأصل، يعني معنى أن الشريعة تكفلت بذلك هو تعبدي، فلا يأتي إنسان ويجتهد، والأصل حتى عدم القياس فيه. لكن باب ما يسمى تلمس الحكم والمقاصد، يذكر العلماء رحمه الله من الحكم مراعاة درجة القرب من الميت، فلا شك أن البنت والابن أقرب الميت، فيعطيهم الشرع أولى من العم أو ابن العم. كذلك مما رأي الشريعة موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال. كيف؟ هل الشريعة تعطي أكثر الكبار السن ولا الصغار؟ من خلال كذا نظرة كذا كما قال عامة الشريعة كما سيأتينا في باب المواريث والفروض، تجدنا تعطي ما يسمى الجيل الصاعد الجيل الصغير أكثر من الجيل يعني الذي كما يقال يستدبر الحياة، واضح؟ فالبنت ترث أكثر من الأم كثير من الحالات، الابن يكثر يرث أكثر من الأب، يعني الأب يرث السدس والابن يرث ربما خمس أسداس، يعني قد يكون لو مات شخص 6,000 ريال وترك يعني أباه وابنه، فالابن يأخذ 5,000 والأب يرث 1,000 ريال. فتلحظ أن الشريعة تلحظ هذا، أن الجيل الذي ينتظر الحياة قدامه كما يقال الحياة يعطى أكثر. كذلك كما قلنا في النظرة في موضوع النساء والرجال، لماذا الشريعة تجعل الرجل أكثر؟ نقول ما يسمى العبء المالي أو الغرم بالغرم، فلما كان عليه تكاليف أكثر كان يعطى أكثر في الإرث. شكرا. لكن ليس على كل حال، تجد لو يعني تمسح كما يقول مسح عام لأبواب الشريعة في باب المواريث، تجد المرأة ترث نصف الرجل في 5 حالات، وهذا لو سنلاحظها بإذن الله عز وجل في درسنا اليوم. المرأة ترث مثل الرجل في 9 حالات، مثل الرجل. المرأة ترث أكثر من الرجل في 11 حالة، وين يقول المرأة دائم ترث أقل من الرجل؟ المرأة ترث يعني أن الرجل يرث يعني ضعف المرأة في 4 حالات، اللي هي البنين والبنات والأخوات الشقائق والأخوات الأب وبنات الإبن. نبدأ الآن بالتركة. المؤلف قال والورثة ذو فرض وعصبة ورحم. هو تعرف التركة أو الميراث بأنه ما يخلفه الميت، وهذا اللي يخلفه الميت إما يكون مالا أو حقا أو اختصاصا. المال إما يكون، لأن بعض الناس يفهم أنه التركة فقط هي فلوس في البنك أو نقود، لا طبعا الحقوق أعم من ذلك الذي يخلفها الميت، فيدخل في ذلك العين، مثال عقارات، سيارة، ملابس، جوال، أجهزة، نقود، وكذلك منافع، فلو كان مستأجر منزل أو مستأجر محل وبقي في أجرة هذا سنة أكثر، فهذه كذلك تورث. كذلك الحقوق، والحقوق ممكن تقسم ثلاثة أقسام. هناك حقوق تورث إجماعا، هذا مر معنا في باب مثلا الشفعة، باب الخيار، أنه يورث حق الخيار وحق الشفعة. هناك شيء لا يورث بالإجماع، مثل حق الحضانة، لو ماتت الأم ما نقول حق الحضانة انتقل، كذلك حق الوظيفة، لو أنت موظف قاضي في مكان أو معلم تلقائي ما ينتقل حق الوظيفة إلى أولادك، ولا حق الولاية كذلك. هناك أشياء مختلفة في إرثه، حق بقاء الدين المؤجل، لو كان دين مؤجل هل بمجرد الموت يحل؟ هذا مر معنا في درس سابق. أما الاختصاص، ما هو الاختصاص؟ هذا مر معنا في الغصب، هو نعم الذي ليس مالا عند الفقهاء الذي لا يجوز بيعه، فهذا يسمى اختصاص. مثل لو الإنسان مات وعنده كلب زرع أو كلب حراسة، فهل يورث هذا؟ نقول نعم يورث، لأن هذا يسمى اختصاصا وليس مالا. والعلماء رحمه الله يذكرون كذلك في مقدمات هذا الفرائض ما يسمى الحقوق المتعلقة بالتركة، واذكرها سريعا قبل أن ندخل في كلام مؤلف عن أنواع الأسباب الإرثي ثم الوارثين. فعندنا مؤن تجهيز الميت، إذا مات الميت هناك حقوق. قبل أن نقول لو مات وترك 100,000 ريال، فعندنا حقوق تتعلق بهذا المال. ممتاز. فأول حق هو إيش؟ مؤن التجهيز. فلو افترضنا ميت، مات ميت وترك مثلا 100,000 ريال، وجينا نشوف هل يعني عنده حقوق متعلقة بالتركة، لأن أحيانا قد يكون فعلا ليس عنده حقوق، يا رجل توه شاب وليس عنده أي متطلبات وليس عنده أي ديون ولا يوصي، وكان موته فجأة فتنتقل مباشرة إلى الورثة. لكن أحيانا لا، فعندنا أول شيء هو مؤن التجهيز. مؤن التجهيز مثال، لو مثل الكفن يكلف 200 ريال، مثلا الغسل أحيانا في بعض بلاد الإسلامية حتى بلاد القبر أحيانا يشترى 4,000-5,000 بالمتر يباع. أحيانا يسمى نقل الميت، يموت أحيانا هندي ولا فلبيني عندنا ويوصي أو يطلب أهله نقله فيكلف أحيانا 10,000 ريال، فهذه من مؤن التجهيز. فلو قلنا مؤن التجهيز تكلف مثلا 1,000 ريال، الآن أسقطناها من 100,000 صارت 99. عندنا الديون، والديون إما تكون لله عز وجل أو ديون للآدميين، فنقول ديون لله عز وجل وديون للآدميين. والعلماء رحمه الله في مطولاتهم يذكرون أن الديون المرسلة غير الديون المتعلقة بعين التركة. هل تقول تكون متعلقة بعين التركة كسيارة اشتراها بالتقسيط وموجود، هذه دين يقولون متعلق بعين التركة. لو قلنا ديون لله عز وجل، مثال ديون لله عز وجل مثل كفارات الحج، كثير من الناس الآن تجده يتوفى عمره 25-28 موظف ما حج، معنى قادر الحج بماله، فقد الحج مثلا يكلف الآن في الحملات 9,000 ريال، فأنا أزل 9,000 ريال نقول هذا حج. طب عند ديون الآدميين لو قلنا 10,000 دين، طيب و10,000 مخالفات ساهر وصلت عنده، هو شاب جزاه الله خير متهور دائم، طيب رأي سرعة، فعند 10,000 كذلك مخالفات ساهر وربما مدبرة كذلك ما سددها. طيب بس عشان أضبط العدد نقول افترض 20,000 مثلا دين لآدمي، وهنا مثلا غرامات. لأن لاحظتم أن هذه أشياء واجبة لازم مؤن التجهيز فرض، الآن لابد أن نهيئ هذا الميت، فالأصل متعلق بعين ماله تجهيزه. طبعا الآن الحمد لله إذا وجد من يسد هذا، كان موجود عندنا الحين التغسيل مجانا، كذلك التكفين من قبل الجمعية الخيرية، فيكتفى بهذا. عندنا ليبقى يكون الوصية، الوصية مستحبة لأن الله عز وجل ذكر في آيات المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أدين. إذن قبل أن نقسم التركة لابد أن نخرج الديون وكذلك الوصية. فلو أوصى بثلث ماله، قال أوصي بثلث مالي لجمعية تحفيظ القرآن الشرقية، خل نحسب الآن كم بقي من ماله. نعم بقي 60,000 ريال، فهو أوصى بثلث ماله. ننظر في الوصية إلى الوصية بعد خصم هذه الديون والأشياء الواجبة، نقول أوصى بثلث ماله، كم ثلث؟ 60، 20. فنقول نعم، نأخذ 20,000 ونعطيها جميع تحفظ القرآن الكريم أو نحولها لهم. الذي يبقى الآن هو التركة، كم سيبقى؟ نعم، 40,000 هو الذي سيبقى، نسميه تركة، يوزع على الورثة. فنسوي كما يعمل الآن ويحرص عليه المحاكم، حصر الورثة، فتحصر الورثة من الموجودين أحياء أثناء موت هذا الميت، فنحصرهم ثم نقسم بحسب ما سيأتينا في طريقة تقسيم الإرث. واضح هذا؟ إذن هذا ما نسميه الحقوق المتعلقة بالتركة، والمؤلف ما أشر إليه اختصارا، وإن كان في مطولاتهم يذكرونها، ذكرها البهوتي في الكشاف والروض المربع وغيره. نبدأ بالإرث. الأركان معلومة، هي وارث ومورث وحق موروث. المؤلف أشار الأسباب. طبعا شروط الإرث هي حياة الوارث بعد مورثه، قالوا حقيقة وحكمة أن يكون حيا هذا الوارث، الوارث الذي يأخذ هذا المال أن يكون حيا، وقالوا حقيقة، حقيقة أن يثبت حياته، أما تقديرا مثل الحمل، سيأتينا كذلك في آخر دروس الفراغ الحمل، وأنه يقدر له إما حيا ميتا ذكرا أنثى اثنين، ويقدر بالاحتياط كما سيأتينا، بالاحتياط لهذا الميت والاحتياط كذلك للناس. موت المورث حقيقة أو تقدير، هذا كذلك شرط للإرث، فموت المورث حقيقة هذا واضح يثبت أمامنا عن طريق إما كلام الأطباء وما نراه الآن، أن توقفت نبضات قلبه، ليس موت اندباغيا كما يظن بعض الناس يعتبره تقدير، لا، الموت حقيقي. أما التقديري فهذا سيظهر في آخر مسائل الإرث، وهو المفقود. فلو فقد شخص وانتظرنا سنين كما سيأتي كلام الفقهاء 4 سنوات أو 9 حسب حال السفر، فهذا موت تقديري، نقدر نمات ثم تحتد زوجته وتقسم أمواله حتى لا يتعطل مصالح الناس. وعندنا أذن بسبب الإرث، وهذا من مهام المفتي ومهام القاضي أو المجتهد في قسمة الإرث، أن يعرف ما هو سبب الإرث، هل هو نكاح، هل هو نسب، هل هو من الرحم ونحو ذلك. أما أسباب الإرث فهي ثلاثة، نص عليه المؤلف، قال أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء. مراد المؤلف حتى لا يشتبه علينا، ليس الرحم أن يكون من أولي الأرحام وهو ميراث ذوي الأرحام كما سيأتي، لا، مراد المؤلف هنا بالرحم أي القرابة. والمؤلف لعله استعمل اللفظ القرآني، وقول الله عز وجل لما نسخ الإرث بما يسمى بمناصرة، قال سبحانه في آخر سورة الأنفال وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض، أي الأقارب بعضهم أولى ببعض. نجد أن آية المواريث ذكر فيها إرث الأقارب كالبنت كالجدة وكذلك الأب ونحو ذلك كما سيأتينا. وعندنا كذلك النكاح، والنكاح الذي هو عقد الزوجية الصحيح، وهذا كذلك من أسباب الإرث، لأن قد وهذا الغالب أن زوجتك ما تكون قريبة لك. وكذلك الولاء. ونذكر الأصول، نذكر الوارثين بالنسب، وسيذكر المؤلف بطريقة أخرى. ومن ميزة الفرائض أن الفرائض له أكثر من طريقة في ترتيبه، وفهم الفرائض بأكثر من طريقة هذا يعين عليه. شوف المؤلف رتبه بأن ذكر الوارثين بالفرض، ثم ذكر يعني أسماءهم، ثم كم يرث، مثل يقول الأم ترث في حالة ثلث، في حال سدس. ونحن سنعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، لكن سنعتمد طريقة أخرى وأيسر كطريقة الرحبية وغيرها في طريقة تقسيم الميراث، ثم نرجع إلى كلام المؤلف ونحاول نرتبه ونفهم من كلامه. فنقول لعل هذا أيسر في الفهم أوضح، وإن كان طريقة القرآن هي طريقة المؤلف، أنه بدأ بالترتيب عن طريق الوارثين بالفرض، طيب فسماهم وذكر إرث الزوج على حالتين والزوجة على حالتين وهكذا. فالوارثين بالنسب هم ثلاث طبقات، هم أصول وفروع وحواشي. جيد، لو نقول هذا الرجل مثلا، نقول توفي رجل، فنشوف من يرث من أصوله وفروعه. نقول يرثون من الرجال، من أصولك هم الأب، طيب، والجد لأب وإن على، يعني أبو الأب، أبو أبي الأب وإن على. طيب وين أب الأم؟ هو في قاعدة استأتينا، كل من أدلى بينه وبين ميت أنثى فالأصل أنه لا يرث. طيب فهو من ذوي الأرحام، يعني أبو الأم الآن لا يرث، لأنه حتى الآن في ما يسمى يعني أبو أبيك هو معك في نسبك ليس كذلك، وأنت تنتسب إليه. أما أبو أمك تجد أنه في عائلة أخرى ولا تنتسب إليه، وذلك يسمونه في الفرائض إيش؟ جد الفاسد. هنا ليس تحقيرا له، لكن له قدر عظيم، لكنه من باب فقط فهم أنه لا يرث يسمونه بهذا الاسم. وعندنا في درجة الفروع، الفروع وإذا قلنا الفروع هو من ينتسب ينتسبون للميت، الأصول تنتسب إليهم، الفروع ينتسب ينتسبون للميت، فهم الابن وابن الابن وإن نزل. الوارث من الرجال عشرة لم يعطى أسماؤهم معروفة مشتهرة، الأب والجد له وإن على، والابن وابن الابن مهما نزل. إذن الابن وابن الابن وإن نزل، ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا. طيب أين ابن البنت؟ لا يرث، لأنه أدلى بينه وبين ميت أنثى فلا يرث. عندنا درجة ما يسمى الحواشي، عندنا الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبنائهم، والأخ لأم. إذن الأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهم، وكذلك الأخ لأم. طبعا الأخ لأم أو أبنائه لا يعتبرون من الوارثين، لأنه كذلك هم من عائلة أخرى، ليسوا من قبيلتك ولا عائلتك غالبا، يعني ليسوا من عائلتك أقصد. عندنا العم، العم الشقيق والعم لأب وأبناء العمومة، ابن العم ومهما على، يعني ابن عم أبيك، ابن عم جدك، ابن ابن العم، هؤلاء كلهم من الوارثين. وكذلك هذا فيما يسمى في النسب، هؤلاء يجمعهم القرابة والنسب. أما في هناك أناس ليسوا بالقرابة، اللي هم الزوج والمعتق، الزوج والمعتق هذا لا يقربون الميت، ليسوا أقارب الميت لكنهم يرثون، فهم يرثون بسبب الزوج بسبب النكاح، والمعتق بسبب الولاء. وعند ورثات من النساء في الأصول عندنا الأم والأم الأم وأم الأب، فالجدة من قبل الأم أو من قبل الأب تعتبر وارثة، فهذه ورثات النساء. والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع من هم؟ بنت وبنت ابن وأم مشفقة وجدة وزوجة ومعتقة. فجدات أم الأم وإن علت، وسيذكر مؤلف كذلك فصلا خاصا فيها بمحض الأنوثة، كذلك أم الأب وإن علت بمحض الأنوثة، يعني أم أم الأب، كذلك أم الجد أم أبي الأب وإن علت بمحض الذكورية، يعني أم أبي أبي الأب لو كانت موجودة. وعندنا الفروع، عندنا البنت وبعد وبنت الابن، هؤلاء يعتبرون فروعك، فالبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكورية، يعني بنت الابن بنت ابن الابن. وعندنا الأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت، الأخت من أي جهات كانت، يعني الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم كلهن وارثات. ممكن نرتبها بطريقة أخرى، فنقول الأصول إما يكون أصل ذكر أو أصل أنثى، الفروع إما فرع ذكر أو فرع أنثى. ولابد نعتبر هذا لأنه سيأتينا في الشروط، أنه مثلا الإخوة لا يرثون بوجود مثلا كذا لوجود الأصل الذكر، الأخت ما ترث لوجود الأصل الذكر. الفروع عندنا فرع ذكر وفرع أنثى، وعند الإخوة اللي هم الحواشي بشتى طبقاتهم، وكذلك العمومة. أما النكاح، لأن المؤلف أشار إلى النكاح، النكاح قلنا هو عقد الزوجية الصحيح، فحتى لو لم يحصل وطء أو خلوة، لو افترضنا أحد الشباب عقد على امرأة ثم صلى حادث ولم يدخل بها وتوفي وترك مليون، زوجته الآن ربما ما قبلها ولم يرها، هل ترثه ولا ما ترثه؟ ترثه لأنها تعتبر زوجة، ولا أحكام الزوجات وتعتد عنه. أما أحكام الطلاق فسيذكر المؤلف فصل خاص في آخر هذا الكتاب أحكام الطلاق وأثر طلاق المرأة على إرثها. أما الولاء فلأن غير موجود في الواقع، وقد مر معنا تذكرون في باب العتق ذكره، هو عصوبة سببها نعمة السيد على عبده بالعتق. يعني الآن لو كان عندي عبد ثم اعتقته، هذا العبد طب صار حرا الآن ثم توفي وترك زوجة ومعتق، فنقول الزوجة ترث الربع والمعتق يرث الباقي. معتق لماذا يرث؟ هو كأنه منحة من الله عز وجل، بما أنك أنت أنعمت عليه بالعتق فتستحق تستاهل أن يأتيك شيء من إرثه، فهو وعصبته بالنفس يرثون بالولاء. وعندنا أسباب مختلف فيها يعني لم يتعرض لها مؤلف، فهل بيت مال المسلمين؟ لكن لأن الجمهور هو عليه المذهب لا يرثون بيت مال المسلمين، عندهم لا يرث بيت مال المسلمين لأنه عندهم الرد كما سيأتي. كذلك الإسلام على اليد، لو واحد اهتدى على يدك يا خالد مثلا فلبيني ثم مات، فهل ترثه؟ في قول رواية عند الحنابلة نعم، لكن جمهور الفقهاء وهو المذهب عند الحنابلة أنه لا يرث بمجرد الإسلام على اليد، لأن كما قلت هذه أحكام تعبدية ولم يرد في ذلك حديث صحيح. كذلك الالتقاط، في قول عند بعض الفقهاء أنه كذلك يرث، لكن جمهور الفقهاء وإن كان في رواية عند الحنابلة أنه يرثه. موانع الإرث سيذكره المؤلف، وهذا طريقة صاحب الزاد جعله في الأخير موانع الإرث، فذاك نؤخرها إن شاء الله. إذن وارثين من الرجال عرفناهم أنهم الإبن، خلنا نعيدهم عشان نضبطهم، وابن الإبن في نعم، والأب والجد طبعا على الإجمال 10، والأخ شتى طبقاته، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم اللي هو الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق ولأب، وكذلك الزوج والمعتق. الورثات النساء 7 هذا على الإجمال، وعلى التفصيل 10، فالبنت قلنا وبنت الإبن والأم والأخت من أي الجهات كانت، والجدة من جهة الأب ومن جهة الأم، وكذلك الزوجة والمعتقة. وإذا قلنا الزوجة هنا فنقصد واحدة وأكثر كما سيأتينا كذلك، لأن الفقهاء إذا قالوا الزوجة في باب الفرائض فيريدون جنس الزوجة. الآن نبدأ بما ذكر المؤلف. المؤلف بدأ الآن بالكلام عن الورثة فقال ذو فرض وعصبة ورحم. الأصل في الإرث يكون بطريقتين، أو هذا محل اتفاق ونص على أهل القرآن، وهي الإرث بالفرض أو بالتعصيب. الإرث بالفرض أي بشيء مقدر، نصيب مقدر مثل النصف الربع. أما التعصيب فهو الإرث بلا تقدير، وهو غالب الرجال يرثون بلا تقدير مثل الأب الجد، سيأتينا كذلك الأخ العم يرثون بالتعصيب، يعني ليس عنده نصيب مقدر، بل هو يرث إما كل المال لو انفرد أو يرث الباقي، وفي غالب المسائل كما سيأتينا يرث الباقي يرث الباقي. فعلى هذا يمكن نقسم الوارث إلى 3 أنواع، وهذا أشار المؤلف في الأب بوضوح. إما يرث بالفرض فقط، فالزوج والزوجة ترث بالفرض فقط ما عندها تعصيب، كذلك الأم الإخوة لأم. وعندنا يرثون بالتعصيب فقط، وهم غالب الذكور يرثون بالتعصيب فقط مثل الابن الأخ. وعندنا يرثون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة مثل الأب البنت الأخت. بعضنا إلى الآن حكم أول مرة يدرس فرائض قد لم يستوعب، لكن قد تتضح إن شاء الله مع دراستنا للفروض وأصحاب كل فرض، ونحاول نطبق عليها وبإذن الله عز وجل مع المراجعة والضبط. وبعض الفرائض هو حفظ، يعني يضبط ضبطا حفظا، ولست في مسألة الشروط وكذلك أصحاب فرض وإرث كل واحد منهم، فالوارثين كما قال المؤلف عموما إما ذو فرض أو عاصب أو رحم. فرض عرفناه والتعصيب عرفناه، لكن المؤلف أشار إذا ذو الرحم، وسيذكر المؤلف فصلا خاصا في التوريث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم من لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. طيب، فهذا عند بعض الفقهاء ومنهم حنابلة يورثون ذي الرحم، مثل العمة الخالة، طيب يعني كذلك الجد الفاسد، أو هؤلاء ذي الرحم بنت البنت. فعند حنابلة إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفرض ولا من العصبة فينتقلون إيش إلى ذي الرحم، يعني العمة الأصل ما ترث، لكن قد ترث لو لم يوجد عند الإنسان أحد من أصحاب الفرض أصحاب التعصيب، فننتقل إلى ما يسمى ذي الرحم. طب الآن نبدأ بالشيء المهم، وكل ما سبقه أعتبر مقدمات. الإرث بالفرض، نأخذ الفروض هذه التي ثبتت في القرآن، ثم من يستحق كل فرض، ثم شروطه، وسنذكرها بطريقتين، بطريقة القرآن التي ذكرها المؤلف، وبالطريقة الأخرى التي قد تكون أيسر وأسهل بالأنصبة نفسها. فنقول الفروض المقدرة في كتاب الله هي النصف ونصف النصف. كم نصف النصف؟ ربع. ونصف الربع اللي هو الثمن، هذه احفظها ثلاثا، ثم الثلثان ونصف الثلث، الثلث ونصف الثلث السدس. فإذا هذه لو تتأمل آيات القرآن الواردة في ثلاث آيات في سورة النساء تجدها ذكرت كل هذه الفروض الستة. طيب نحاول الآن أشبه بورشة عمل كما يقال، نستنبط من القرآن هذه المواريث. طيب المؤلف ذكر أن ذو الفروض، قال المؤلف ذو الفرض عشرة وهما الزوجان الزوج والزوجة، ولا يمكن يجتمعان في مسألة. أحيانا بعض الأجهزة الكمبيوتر أول ما طلع تطبيق الفرائض من غبائه أن لو أعطيه زوج وزوجة يقسمها، طيب ولا يمكن طبعا لأنه لا بد يتوفى أحد الطرفين. الأبوان اللي هو الأب والأم وكذلك الجد والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم، هؤلاء عشرة. تلحظ كلهم نساء ولا كلهم رجال ولا منوعين؟ منوعين، لكن غالبهم نساء، غالبهم نساء. والذي يرث بالفرض من الرجال هم الزوج دائما، والأب في حالة، والجد كذلك في حالة، والأخ يوم دائما. طب نستنبط الآن من القرآن، شوف الله عز وجل يقول في آية رقم 11 اللي في الوجه الثاني في سورة النساء، قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه تقرر قضية شرعية في باب المواريث وهي التعصيب، التعصيب بالغير. إذا اجتمع البنين والبنات وبنات الابن وابناء الابن فهم يرثون بالتعصيب، القاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب نكمل، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن ذكر نساء فوق اثنتين، من هو النساء هؤلاء؟ هم البنات، لأن الله عز وجل أولادكم اللي هو بنات وبنات الابن. يقول الله عز وجل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، إذن هذا ذكر الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن خلنا نأخذ الآن قاعدة حتى نفهم هذه، أن البنات وبنات الابن إن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت اثنتين فأكثر فالثلثان. ثم قال ولي أبويه أي الأب والأم، ويدخل في ذلك الجد والجدة، لكل واحد منهما السدس. إذن الآن ذكر فرض السدس مما ترك متى إن كان له ولد، وسيأتينا شرف في ترتيب السدس أن الأب والأم متى يرثون السدس؟ إذا وجد فرع وارث. وقول الله زل هنا إن كان له ولد أي إذا كان له فرع وارث. وللفائدة إذا قيل في الفرائض ولد أولاد، فليس مراد مثل عرفنا المعاصر الآن. عرفنا الآن الولد الذكر يقال جاه ولد ولا بنت، مدرسة أولاد ولا بنات. فأما في الشرع وكذلك في لغة العرب فالأولاد أي الذكور وإناث، قال أولادكم أي للذكر مثل حظ الأنثى. ثم قال هنا إن كان له ولد أي إن كان له فرع وارث سواء ذكر أو أنثى، يعني له ابن أو بنت، فلو قدر الرجل يفضل أيها الأخ حتى تفهم الفرائض كما قال علقمة، قال موت جيرانك. سئل علقمة في حلية الأولياء سأله إبراهيم النخعي قال كيف أعرف الفرائض؟ قال أمت جيرانك، يعني يقول يعني طبق على نفسك، طبق على اللي حولك، فكل ما كثرت التطبيقات موت جيرانك، استطعت أن تفهم الفرائض أكثر. فنقول كذلك موت، يعني افترض واحد من، فنقول مات وترك ابنا له وأب، افترض واحد من إخوانك توفي وترك أباه وابنه، طبعا أنت موجود أنت كأخ، هل ترث؟ نقول لا ما ترث، فالإرث يكون للأب والابن. الأب له السدس كما قال رجل، والابن له السدس. لو كانت الأم موجودة طيب كذلك الأم لها السدس، نفس القرآن إن كان له ولد. قال رجل فإن لم يكن له ولد، ما في فرع والد الميت، فلأمه الثلث. طيب وين الأب؟ لم يذكره القرآن لأنه عصبة، خلاص الآن إذا لم يكن هناك ولد فالأب عاصب. قال فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. الآن يقول إن كان ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة فالأم تستاهل أكثر، نعطيها الثلث، ثلث المال. فلو طفل افترض أخوك الصغير توفي وترك أب وأم بس، عند زوجة ولا عند عيال، فنقول الأم لك كم؟ لها كم؟ الثلث والأب الباقي. فلو ترك 30,000 ريال خلاص أمك لها 10,000 و20,000 للأب. قال الله عز وجل فإن كان له إخوة فلأم السدس. قال إخوة يعني مجموعة من الإخوة، اثنين فأكثر، فهنا يؤثر وجود الإخوة فينقصون الأم، فيقول الله فلأمه السدس. فلذلك سيأتينا في قاعدة الأم أن الأم الأصل لها الثلث إذا ما في فرع وارث ولا في جمع من الإخوة. فإن كان في أحد يزاحمها إن في جمع من الإخوة أو في فرع وارث فالأم تنقص من الثلث إلى السدس. ثم ختمت الآية بفريضة من الله. ثم قال الله ولكم نصف ما ترك أزواجكم، هذه يذكر الله فيها إرث الزوجين. قال أزواجكم ولكم، من أنتم؟ رجال. الأزواج رجال، نصف ما ترك أزواجكم أي زوجاتكم إن لم يكن لهن ولد. إذن الزوج كان له حالتين، الزوج لا حالة يرث فيها النصف ولا حالة يرث فيها الربع. متى يرث النصف؟ نعم إذا عدم الفرع وارث، يعني طبعا من الفرع وارث؟ فرع وارث للزوجة سواء منك أنت أبوه أو ليس منك، المقصود فرع وارث لهذه الزوجة. فصار واحد ماتت زوجته، ماتت زوجته رحمها الله وتركت زوجا ما عنده عيال، زوجا وإرث، فنقول الزوج كم يرث؟ النصف، متى ما عنده عيال فالزوج له النصف. طيب فإن كان له ولد، قال الزوج فإن كان لهن ولد، هنا ينزل نصيب الزوج إلى الربع، يكون للزوج الربع. فلو كذلك ماتت زوجة من أقاربكم مثلا فتركت زوج وابن، نعطي الزوج كم؟ الربع، والابن له الباقي لأنه عصبة. إذن قال الزوج ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذن ذكر النصف هنا. ثم قال فإن كان لهن ولد فلكم الربع. ثم قال ولهن الربع، من لهن؟ للزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. الآن تقرر إرث الزوجات سواء زوجة فأكثر. فإن كان ما عند عيال الزوج، مات رجل وترك زوجة وأخ، فالزوجة لها الربع كأنها نصف الزوج، هو الزوجة يرث النصف في إذا لم يوجد فرع وارث. هنا الزوجة ترث أقل، القاعدة العامة أن أصل الأنثى أقل من الرجل، فنقول إذن ثلث الربع. طيب يقول الله عزوجل فإن كان لكم ولد، فإن كان في فرع وارث للزوج نعم فالزوجة ثلث أقل فترث الثمن، فلهن الثمن ما تركتم. ثم ذكر الله عزوجل إرث ولد الأم الإخوة لأم، وإن كان رجل يورث كلالة ليس له أصل وليس له كذلك فرع، وهذا هو الكلالة، أو امرأة وله أخ أو أخت، فلكل هؤلاء مقصود الإخوة لأم والأخت لأم، فلكل واحد منهم السدس، فلكل واحد. إذن لو كان واحدا أخ لأم ما في طبعا أصل ذكر ولا في فرع وارث فله السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وتلاحظ أن الشريعة الأخ لأم اهتمت به، يعني كانه ينسى أحيانا وجعلت له إرثا بالفرض. وذلك يعلقون على الأخ لأم، سيأتينا في الديات، الأخ لأم في الديات العاقلة ما يتحمل شيء، وفي الإرث يرث، فإذا مات الميت ما شاء تشوفه قدامك، طيب. وإذا مات أحد ما تشوف الأغبار، طيب. فإذا الأخ لأم يرث السدس إذا كان واحد، أما إذا كان أكثر من ذلك يقول أصفهم شركاء في الثلث، يعني أخوين أم، أخ لأم، أخت لأم. وسأتينا قاعدة كذلك من ضابط في باب الفرائض، أن من خصائص الإخوة لأم أن ميراث ذكرهم كميراث أنثاهم ما يختلف، ميراث ذكرهم كميراث أنثاهم. ثم آخر آية في سورة النساء، يستفتون قل الله يفتكم بكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له فرع وارث، وله أخت، أي أخت شقيقة أو أخت لأب. فالقاعدة في الأخت إن كانت واحدة فلها إيش؟ النصف، فإن كانت اثنتين فأكثر فلهما الثلثان مما ترك. إذا اثنتين فأكثر من أخوات فلهما الثلثان. قال الله وإن كانوا إخوة رجال ونساء، هذا العصبة بالغير، إن كانوا إخوة أشقاء وإخوة لأب مع وجود إخوة وأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه تتضح إن شاء الله مع دراستنا لأحكام المورث. من خلال الأوراق التي وزعت عليكم ولما عنده ممكن تصلها عبد الله، في جدول مثل هذا الجدول، فنبدأ كما قلنا بطريقة الرحبية، وهي طريقة أيسر في فهم الفرائض، أن نبدأ بالنصف والربع وهكذا، ثم نأخذ العصب، ثم نحاول نرجع إلى كل وارث بطريقة القرآن وطريقة المؤلف حتى نعرف وش الحالات التي يرث فيها. فنقول النصف فرض لخمسة، والنصف فرض خمسة من الأفراد. أول شيء الزوج، وذكرنا قبل قليل متى يرث نصف القرآن، متى يرث الزوج النصف؟ عدم من الفرع وارث، فهنا يرث الزوج النصف. طيب، فحتى يتضح، طيب نأخذ أمثلة على ذلك. فنقول زوج ماتت امرأة وتركت زوج وأخت شقيقة وابن أخ شقيق. طيب نلاحظ الآن، أول سؤال يأتينا، هل هناك فرع وارث؟ لا. يعني هل في ابن الميتة؟ طبعا هل في بنت؟ ما فيه. إذن كم نعطي الزوج هنا؟ نصف. طيب إذن نعطي الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث. هنا تأتينا مسألة، توفيت امرأة عن زوج وابن وأخت شقيقة، قل السؤال المهم هل نعطي النصف؟ نقول لا. لماذا لا يرث النصف؟ لوجود من؟ الابن. فرع الوارث يؤثر على الزوج فينقصه، يسمى سيأتينا حجب النقصان، ينقصه. إذن سيأتينا أن الزوج هنا يرث الربع. طيب سيأتينا موضوع الأخت الشقيقة والابن هل يرث ما يرث، لكن يهمنا فقط تقسيم. طيب نرجع فنقول هذا الزوج. طيب عرفنا الآن الزوج، الثانية البنت بشرطين، وهذا أخذناها كذلك نص القرآن، لأن القرآن قال عدم معصب عدم مشاركة. لو في معصب هو من يعصبها؟ البنت، الابن هو أخوها الابن، لكن يفضل أن نستخدم الابن حتى لا تشكل إذا قلنا أخوها يظن البعض أنه أخ للميت. ودائما الأصل أيها الإخوة ننتبه لهذا، في باب المواريث ما نكتبه في المسألة هو قرابة هؤلاء للميت وليس قرابتهم فيما بينهم. فلو قلنا مثلا كما قلت زوج ابن أخت شقيقة، الأخت ليست أخت للزوج، أخت هي للزوجة، واضح. فنحن نكتب في المسألة ونرى قرابتهم في الميت نفسه. عندنا البنت، إذن عدم معصبه الابن وعدم المشاركة، مين يشاركها؟ هو البنت والبنت الأخرى، لأنه إذا وجد معصب ترث التعصيب عصبه بالغير، وإذا وجد مشاركة ترث الثلثين سيأتينا. طيب بنت الابن، خل ندرس النصف عامة ثم أخذ تطبيقات عليه. بنت الابن بثلاث شروط، عدم معصب وهو من يعصبها، نعم اللي عصب ابن الابن. نعم. طيب عدم المشاركة. نعم. وبنت الابن نفس درجتها. وهنا لازم تكون أختها. فقد تكون بنت عمها. أليس كذلك؟ لكن ما يهمنا هذا. أهم شيء هل هي بنت ابن؟ فنقول ما دام أنها بنت ابن. لأن تعرفون قد يكون الميت له ثلاثة أبناء. وكل واحدة عنده بنت. هؤلاء بنات ابن. لكن وجود أكثر من بنت ابن يؤثر على بنت الابن فترث الثلثين كما سيأتينا. عدم الفرع وارث الأعلى. من الفرع وارث الأعلى؟ مثل بنت الابن. فإذا وجد هؤلاء يؤثرون. فالبنت تؤثر. وسيأتينا إذا كانت بنت وارث النصف ترث السدس. وإذا كان ابن لا ترث شيء. عند الأخت الشقيقة هذا من الحواشي الآن بأربع شروط. يعني كانت الشروط السابقة تتكرر وتزيد شرط. الأخت الشقيقة عدم معصب. من يعصبها؟ الأخ الشقيق. وعدم المشاركة الأخت الشقيقة. وعدم الفرع وارث. من الفرع وارث؟ يعني الابن البنت ابن الابن بنت الابن. وعدم الأصل الوارث الذكر. لما درسنا الوارثين من الرجال عرفنا الأصل الذكر منه الأب الجد أبو الأب أبو وهكذا. هؤلاء يؤثرون. فهؤلاء بالإجماع لو وجد الأب فالإخوة والأخوات لا يرثون. سيأتي الكلام إذا مع الجد خلاف قوي حابل يرثون كما سيأتينا. الأخت لأب بخمس شروط. نزيد شرط نفس الشروط السابقة عدم معصب عدم مشاركة عدم وارث عدم الأصل ونزيد عدم الشقائق والشقيقات. بالنسبة للربع والثمن سيأتينا الآن. خلنا نأخذ الآن أمثلة تطبيقات لأجل نفهم هذا الباب. الأخت الشقيقة في المسألة هذه وش رأيكم؟ هل ترث النصف ولا ما ترث؟ طبق شروط. أن تقول هل فيه معصب لها؟ ما فيه. طب هل فيه مشارك؟ ما فيه. هل فيه أصل ذكر في جد أب؟ ما فيه. طب هل فيه فرع وارث؟ ابن أخ لا مو فرع وارث. هذا ابن أخ ليس ابن الميت. إذن نعطي الأخت الشقيقة هنا النصف. فلو كان المال مثلا عندي 200,000 ريال سوي قسمة وأقول هنا 100,000 وهنا 100,000 وهنا ساقط لأنه استغرقت فروض التركة. طيب هنا ما رأيكم هل أخت الشقيقة ترث؟ لا ترث. لماذا؟ نعم وجود المعصب الذي هو الابن فيؤثر عليها. الزوج كم يرث؟ قلنا هنا الربع لوجود الابن والابن له الباقي. فلو كان المال مثلا 4,000 قلنا هنا 1,000 وهنا 3,000 قسم المال. يقول الفرائض علم ساعة. ترى لو عرفت فقط ما يسمى هذه الفروض وأصحابها وأنت عندك على الأقل جودة في فهم ما يسمى الحساب استطعت تقسم كثير من المسائل. طيب عندنا بنت وأخت لأب وأم وابن عم. يهمنا الآن البنت وأخت لأب. وش رأيكم في البنت؟ لاحظ هل في معصب لها؟ هل في مشارك؟ إذن تستاهل نعطيها النصف نصف المال. طيب الأخت لأب لا حتى ليس السدس. حسنت عصب المال غير ستأتينا. طيب فلماذا الآن ما ترث؟ أهم شيء خل من باب التدريج هل ترث النصف؟ ما ترث النصف. لماذا؟ لوجود فرع وارث. طيب بنت وابن وأم سنقسم بعد قليل الأم إن شاء الله. لكن البنت والابن هل بنت نعطيها النصف هنا؟ نقول لا. لماذا ما نعطيها النصف؟ نعم لوجود معصب. سيأتينا أن الأم نعطيها السدس هنا والباقي البنت والابن للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لاحظوا هنا توفيت امرأة عن زوج وبنت ابن وأخت لأب وأم. كم نعطي الزوج هنا؟ النصف. طيب هل بنت الابن ترث النصف؟ نعم لأنها واحدة ولا في إذن لا معصب ولا مشارك ولا في فرع وارث أعلى منها. إذن نعطيها النصف والزوج النصف. سيأتينا طيب الأخت لأب ما ترث النصف. لماذا؟ لوجود فرع وارث. حسنت بنت الابن. طيب نقول بنت الابن وبنت وأم وأب. خلنا نبدأ بالبنت. وش رأيك في البنت الآن؟ نعم البنت ترث النصف. طيب وبنت الابن؟ طيب سيأتينا ثلث السدس تكملة الثلثين، لكن هل ثلث النصف؟ نقول لا. لماذا لا ثلث النصف؟ لوجود البنت وهو فرع وارث أعلى منها. طيب لاحظوا الآن، بنتي ابن وزوج وعم شقيق، هل ثلث النصف؟ نقول لا، لأن في مشاركة. فنقول إذن سيأتينا أنها ثلث الثلثين، يرثنا الثلثين، كل واحد له الثلث. الزوج هل يرث النصف هنا؟ لا. شو اللي أثر عليه؟ وجود فرع وارث وهو بنت الابن، إذن نعطي الزوج الربع، والعم إن وجد باقي يأخذ باقي طبعا عصبه. لاحظوا الآن، زوج وأختين شقيقتين وعم شقيق، هل الزوج نعطيه النصف؟ نعم الزوج نعطيه النصف، الشروط متوفرة ما في فرع وارث. طيب الأخت الشقيقة طبق الشروط، وجود مشاركة، أحسنتم. إذن وجود مشاركة يؤثر، فسيأتينا أن ثلث الثلثين، يرثنا الثلثين. أما الزوج فنقول يرث النصف والعم يرث الباقي. كيف؟ طبعا فيه عول إذا. طب الأخت الشقيقة مع الأب والزوج، خلنا نبدأ بالزوج، كم نعطون الزوج؟ نعم نعطي الزوج هنا النصف. ما رأيكم في الأخت الشقيقة؟ هل وجود الأب يؤثر؟ نعم، لأنه أصل ذكر، وهذا بإجماع العلماء أن الأخت الشقيقة هنا لا ترث، والأب يرث الباقي كما سيأتينا. ما رأيكم هنا زوج وأخت لأب وابن أخ شقيق؟ نعم الزوج له النصف ما في فروارث. طب والأخت لأب شروط متوفرة، نفس الخمس شروط متوفرة. طب هل وجود ابن الأخ يؤثر الأخت لأب؟ لا، لأن هذا أصلا دونها، ابن أخ شقيق. بل حتى لو كان هذا أخ لأب، الأخ لأب مقدم حتى في التعصيب، لأن هذا أقرب للميت. فإذا يرث النصف أو ثلث النصف، والزوج له النصف. طب زوج وأخت لأب وجد، كم تعطون الزوج؟ النصف. والأخت لأب لماذا؟ وجود الجد يؤثر، فإذا تسقط، فيرث الجد الباقي. نبدأ بالربع أيها الإخوة. الربع سهل، والثمن كذلك، لأن الربع فرض للزوج والزوجة. الربع فرض للزوج متى؟ إحنا جعلنا الزوج إذا علم فرع وارث يرث النصف. طيب فإن وجد الفرع وارث يرث الربع. نعم. فإذا الزوج يرث الربع إذا وجد الفرع وارث. والزوجة متى ترث الربع؟ عند عدم الفرع وارث. قال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن فالزوج لها الربع. هنا فائدة أيها الإخوة، الزوجة سواء واحدة أو أكثر فرضها واحد. فعلى هذا لو قلنا مثلا زوج وبنت وأخ شقيق، هل الزوج هنا يرث النصف ولا الربع؟ نعم يرث الربع، والبنت النصف، والأخ الشقيق يرث عصبه يرث الباقي. فلو كان المال مثلا 4000 ريال وردت أن تقسمه، تقول هنا 1000 هنا 2000 هنا 1000. طب زوج وبنت ابن، نعم الربع. أما بنت الابن هل ثلث النصف؟ نقول نعم، لأن الشروط متوفرة فثلث النصف. لاحظوا الآن زوجة وبنت وأخ شقيق، هل نعطيها الربع؟ نقول لا، وجود البنت أثر على الزوجة، جاء تنقص من الربع إلى الثمن كما سيأتي. إذا فالزوجة هنا لا ترث الربع لوجود فرع وارث. طيب البنت ما رأيكم فيها؟ نقول نعطيها النصف، لا معصب ولا مشارك، إذا ما في ابن ولا في بنت، إذا تستاهل نعطيها النصف. والأخ الشقيق سيأتيني يرث الباقي لأنه عصبه. طيب ما رأيكم الآن في الزوجة؟ وأخت شقيق وأخت لأب وابن عم. نعم الزوجة شروط متوفرة. طيب افترضوا لو قلنا إنسان عنده زوجتين، هل كل واحدة لها ربع ولا يشاركون؟ شركون. فيتقول أنت كنت تنفسيني في الحياة وحتى بعد الموت ما شاء الله تنفسيني حتى في نصيب من زوجي. فإذا يرثان الربع باشتراك. طب الأخت الشقيقة نقول ثلث نصف. نعم نشوط متوفرة. الأخت لأب نعم هو سيأتي ثلث سدس تكملة الثلثين سيأتينا إن شاء الله. الأخت لأب ثلث سدس في الحالة هذه. لكن هل ثلث النصف؟ نقول ما ثلث. ابن العم طبعا نعصب يرث الباقي. نبدأ الثمن وهو سهل كذلك، لأن قلنا أن الزوجة ترث الربع متى؟ إذا عدم الفرع الوارث. طيب إذا وجد الفرع الوارث فترث الثمن. فإذا الثمن هو إرث للزوجة، واعتبر يعني هو أقل إرث موجود من ضمن ما اسمه المفروض المقدر الثمن. فوجود الفرع الوارث، فلو أخذنا مثال زوجة وبنت وأخ شقيق، مر علينا مثال الزوجة لها الثمن نعم، والبنت لها النصف، والأخ الشقيق طبعا الباقي نعم. هل الزوجة ترث الربع أو الثمن هنا؟ الربع. أحسنتم. طب نبدأ بالثلثين الآن. الثلثين قاعدته سهلة. تذكرون أصحاب النصف شيلوا الزوج خلصنا منه، هم البنات اللي يرثون النصف نبيهم جيبوهم، لأنه إذا وجد مشارك له مشاركة فيرثون الثلثين. إذن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقائق والأخوات الأب يرثن الثلثين، ثنتين فأكثر، لأن الله عز وجل قال ذلك، قال سبحانه وتعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إذن بنات وبنات الإبن. وكذلك في آخر آية في آية المواريث ذكر الله عز وجل الأخوات الشقائق أنهم يرثن الثلثين. إذن ممكن نقاعد نذكر ضابط في باب الفراد، كل صنف يرث النصف عند الانفراد يرث الثلثين عند التعدد. فالبنت وحدها النصف، ثنتين فأكثر الثلثين. لو قلنا هذا المثال، ذكرنا مثالين الآن، قسم محمد. طيب خل يمنى البنت عشان باب التدريج، البنت لأنها واحدة نعطيها النصف. طيب شراك ثلاث بنات، أحسنت ثلثين لأنهم مجموعة، واضح. طيب سليمان لو قلنا الأخت لأب في المسألة هذه أحسنت النصف، أما الأختان لأب فالثلثين. طبعا قلنا شرط المعصب عدم المعصب وجود المشارك، لأن المعصب إذا وجد يجعلهم يرثون بالعصبة. هنا بنتين وأم وابن عم الثلثين. طيب والأم سيأتينا وابن العم كذلك. أما بنات الابن فقلنا عدم الفرع الوارث الأعلى منها، لأن هذا شرط معتبر، وعدم المعصب وعدم وجود المشارك. فسبع بنات ابن سواء قلنا هم أخوات أو بنات عم، سبع بنات ابن وأخت لأب وابن عم الثلثين نعم. طيب هل أخت لأب ثلث هنا النصف؟ نقول لا. لماذا؟ لوجود فرع وارث وهم بنات الابن. أما الأخوات الشقائق ذكرنا الشروط السابقة في النصف، فقط يتغير وجود المشارك، بدل عدم يقول وجود. فأربع أخوات شقائق وجدة وابن أخ شقيق، شو رأيكم؟ الثلثين نعم. والجدة سيأتينا وابن الأخ. الأخوات نفس الشروط لكن نغير وجود بدل عدم المشارك. تفضل أبو عوض قسم ثلاث أخوات لأب وجدة وعم شقيق، كم تعطي أحمد عوض؟ ثلاث أخوات لأب الثلثين. أحسنت. طيب فالثلثين لأنهم ثنتين فأكثر فنعطيهم الثلثين. طيب نبدأ الآن بالثلث، بقي عندنا الثلث والسدس، ثم نحاول نمسح مسح كامل كما بطريقة القرآن وطريقة المؤلف. الثلث فرض الاثنين، الأم والإخوة الأم أو يسمى ورد الأم، كما ذكرنا في قول الله عز وجل فلأمه الثلث، وقال سبحانه وتعالى فهم شركاء في الثلث الإخوة الأم. فالأم لها ثلاث شروط، عدم الفرع الوارث قلنا شروط عدمية، وعدم الجمع من الإخوة إذا شرط عدمي عدم وعدم، ولا تكون إحدى العمرية، وسندرس كيف تكون عمرية. فلو قلنا وش رأيك محمد توجري أم وأخت شقيقة وزوج قسمها الأم الثلث، لماذا أعطيتها الثلث؟ جميل. طب الأخت الشقيقة كم تعطيها؟ نعم. والزوج؟ لا، الزوج طبعا يرث بالفرض النصف. طب قد يقول واحد ذكي منكم حسابيا نقول كيف نصف ونصف وثلث؟ سيتأتينا مسألة تسمى العول، وهو زيادة فروض المسألة، زيادة سهام المسألة على فروضها، هذه لها حل سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم مسمى العول، فينقص كل واحد شوي، لكن نعطيهم نصيبهم في مذكور في القرآن. طيب ما رأيك ياسر تحاول تجرب نفسك؟ أم واختان شقيقتان ثلاث زوجات. السؤال، الزوجات كم لهم؟ هل الربع ولا الثمن؟ أحسنت، لما فيه فروال. طيب إذن الزوجات نعطيهم الثمن الربع. طيب الأم هل نعطيها الثلث؟ نقول في أحد أثر، وجود جمع من الإخوة أثر على الأم، جعلها ما ترث الثلث. كم ترث؟ السدس. يعني افهم قاعدة في الأم، أنه الأم أمك ثم أمك ثم أمك، أعطها الثلث إذا كان ما في أحد يزاحمها، لا فرع وارث ولا جمع من الإخوة. فإن كان في أحد يزاحمها، يعني في فرع وارث الميت في جمع من الإخوة، نقص الأم. كان هؤلاء جاءوا زاحموا، فالأم تنقص نصيبها فترث السدس. طيب ما رأيك ياسر، أختين شقيقتين كم تعطيهم؟ احنا ذكرنا الأختين كم يعطون؟ الثلثين. أحسن. فإذا الثلثين الأختين الشقيقتين والزوجات الربع. تفضل يا عمر. أم وثلاث بنات ابن وأربع زوجات، الثمن، لماذا أنقصتهم؟ لوجود فرع وارث. أحسنت. طب الأم السدس، نعم، لماذا نقصت الأم من الثلث إلى السدس؟ سيأتينا طبعا في السدس، لوجود إيش؟ فرع وارث. طب الثلاث بنات ابن كم لهم؟ الثلثين. أحسنت. إذا نعطيهم الثلثين لأنهم قلنا مجموعة. الآن نأخذ مسألة عمرية، ولدك عبد الرحمن تقسم معي. الزوج كم له في الأصل الآن؟ الزوج له الربع، النصف، لأنه ما في فرع وارث، إذا نعطيها النصف. ونحاول نكتشف مع بعض كيف عمر بن الخطاب حل هذه الإشكال، لأن على قواعد الإرث والمواريث سنرى في إشكال، فسنحاول نعدل هذا الإشكال بما اقترحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافتى به. طيب الأم كم نعطيها في الأصل؟ الثلث. طيب نحاول نقسم المال، فنقول لو كان المال مثل 600 ريال، خلنا نعطيك رقم سهل، 600 ريال تركته المرأة، أو 600 ألف، كم للزوج؟ 300. وكم للأم؟ الثلث 200. وكم للأب؟ الباقي طبعا 100. ما الإشكال؟ يعني طبعا الآن على قواعد الإرث الحل صحيح، أعطينا الأم نصيبها وأعطينا الأب الباقي، لكن عمر بن الخطاب لما ذكرت له هذه المسألة واستفتي فيها رأى أن في إشكال. ما هو الإشكال؟ إن كيف الأب يرث أقل من الأم؟ يعني كيف الأم ترث طيب ثلث المال والأب يرث كأنه سدس المال الأمية؟ يعني كان المال الأب ورث أقل من الأم، والقاعدة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، ليس الأنثى لا حظ الذكر. طيب كما حصل في الواقع الآن، صار الوظائف كل شيء النساء لهم حظ أربعة رجال. طيب فما الحل الذي اقترحه وأفتى به عمر رضي الله عنه لحل هذا الإشكال؟ أعطى الأم الثلث، لكن ليس ثلث المال كله، أعطاها ثلث الباقي. فنحل المسألة، نحاول أن نرجع ونحل المسألة بطريقة ثلث الباقي. فنقول المال 600 ريال، الزوج كم له؟ الزوج على وضعه طبعا، نعم، له النصف 300. طب كم بقي الآن عندنا؟ 300. طب كم ثلث 300؟ 100. من نعطيه؟ نعطيه الأم. فإذا نعطي الأم 100 والباقي نعطيه الأب، كم سيبقى للأب؟ نعم 200. أحسنت، يعني كأننا عكسنا، واضح؟ فأعطينا الأب الباقي ممكن نسميه الثلث، أعطينا الأمة السدس، لكن حتى ما نأتي بهذه العبارات قد تشكل عليكم، فنقول أعطينا الأم ثلث الباقي والباقي للأب. فعالجنا هذا الإشكال بأن نعطي الأم ثلث الباقي. إذن المسألة العمرية هي مسألة محدودة ومخصوصة بزوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب. طيب حل معي يا عبد الله، زوجة وأم وأب، زوجة النصف الربع، الربع نعم، هذا أعلى نصيب لها الربع. طيب والأم أول شيء حلها عشان نفهم إيش الإشكال. الثلث والأب له الباقي. طيب هو المسألة كما سيأتينا أنه 12 في مباينة نضرب 3 إلى 4، لكن لو بعطيكم مثلا لو بنوزع مثلا 12,000 ريال فبقسم 12,000 عليهم، فنقول كم للزوجة؟ 3,000 من 3 ضرب 4 12. كم للأم؟ 4. كم للأب؟ 5. 5,000 هنا 7,000 12 ناقص 7 5. طب ما الإشكال كذلك؟ أنه قارب نصيب الأم الأب فكذلك، والمشكلة هنا أخف من المشكلة السابقة طبعا. لكذلك أفتى عمر رضي الله عنه، وتسمى مسألة عمرية لنفتى بعمر، بأن تعطى الأم ماذا؟ ثلث الباقي. فإذا أعطينا الأم ثلث الباقي تغيرت المسألة، فنقول 12,000 الزوج كم نعطيه الآن؟ 3,000. كم سيبقى؟ 9,000. كم للأم؟ 3,000 وهنا 6. إذن الحمد لله أعطينا الآن الأب وذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الإخوة الأم وسمى ولد الأم، أظن كل واحد منا يعرف إيش معنى الإخوة الأم. الأخ الأم يعني هو أخوك من أمك، سواء كانت أمكم زوجة ثم مات زوجها وطلق، أو طلقها أبوك ثم تزوجت. طيب فإذن هذا الأخ لأم إن هو ليس من عائلتك، فهل يرث؟ نقول نعم يرث. طيب يرث الثلث أو السدس؟ متى يرث الثلث؟ بثلاث شروط، شرطين عدميين وشرط وجودي: عدم الفرع وعدم الأصل الذكر والتعدد. التعدد كما قال فهم شركاء في الثلث. فلو نأخذ مثال على هذا، تفضل عبد الله. فنقول أم وأخت لأم وأخ لأم، كم الأم؟ الأم هل ترث الثلث هنا؟ طبعا لاحظ في جمع من الأخوة، فالجمع يؤثرون على الأم، ما يجعلها ترث الثلث، ترث السدس. طيب ما رأيك في هؤلاء الأخوة لأم؟ كيف؟ الثلث نعم. طيب أحسن. لو كان عندنا مثل عم كم سنعطيه؟ الباقي. طب بس حتى أطبق القاعدة ذكرتها أن الأخ والأخت يتساوون، أقول لو الآن 6,000 ريال وبقسمها، كم للأم؟ 1,000. وكم للأخت الأم الثلث؟ 2,000. هل نعطي الأخت أقل من الأخ؟ نقول لا، هذا من خصائص الأخت الأم والأخ الأم، هو المساواة، فنعطي كل واحد منهم 1,000 والباقي كم؟ 3,000 للعم. لاحظتم الآن أن في وهذه من خصائص قلنا الأخت الأم والأخ الأم هم يتساوى ذكرهم وأنثاهم. الآن خالد ما رأيك أم وأخ الأم وأربع زوجات؟ الثمن. لماذا ما تعطيهم الربع؟ الربع جميل، لما في فروارث. طب والأم؟ أنت تتأكد تطبق، هل في فروارث؟ ما في فروارث. طيب هل في جمع من الإخوة؟ لا. إذن أعطي الأم الثلث. طيب الأخ لأم لاحظ واحد الآن، مادام واحد لم ينطبق عندنا شرط التعدد، إذا ما أعطيه الثلث أعطيه السدس ما يأتي، إذن لا أعطيه الثلث. طيب أربع زوجات كما قال الأخ خالد الربع، وهم يشتركون في الربع، طبعا هم أربع زوجات يشتركون في الربع. شو رأيك عبد الله؟ أم ثلاث إخوة لأم ثلاث بنات، أحسنت، إن كلهم أثروا على الأم فجرها ثلث السدس. ما رأيك في الإخوة لأم؟ تأكد. أحسنت، في فرع وارث. الله عز وجل اشترط هو أن تكون كلالة ليس له ولد، فالآن الإخوة لأم يسقطون. أما البنات الثلثين نعم، وأخذنا التنبيه هذا أن ميراث ذكرهم كميراث أنثاهم. بقي عندنا السدس، من بقي عندنا اللي أصحاب الفرض؟ الأم والأب، الأب في حالة، وكذلك ولد الأم إذا كان واحد، والجد مثل الأب، والجدة كذلك ليس عندها إلا هذا الفرض، وبنت الابن مع البنت، والأخت الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. نأتي الآن إلى الأم، نأخذ بعض التطبيقات عليها. الأم ثلث السدس كما عندكم حتى في الأوراق، وجود الفرع وارث أو جمع من الإخوة. قلنا أو، وهذا مقصود أو، سواء فرع وارث أو جمع من الإخوة يؤثرون على الأم فينقصونها إلى السدس. ما رأيك عبد الله في هذا المثال؟ أم خمس إخوة لأم، بنت ابن. عبد الله بكيري، هل أم هنا ترث الثلث أو السدس؟ لحظة، في جمع من الإخوة وفي فرع وارث، أحسن، ترث السدس. طب الإخوة لأم هل تورثهم الآن؟ تأكد، هل في فرع وارث في أصل ذكر؟ أحسنت، إذن الإخوة لأم لا يرثون. طب ما رأيك بنت الابن؟ هي واحدة، لا هي طب صاحبة فرض، فترث بالفرض. قال الله عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف، إذن ترث النصف. طب ما رأي الشيخ لطفي؟ أم وزوجة ثلاث بنات ابن، الأم كم نعطيها؟ أحسنت، لأن في فرع وارث، ولأبوي لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إذا في ولد فللأم السدس. الزوجة أحسنت، فإن كان لهن ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ثلاث بنات ابن هم مجموعة، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إذن لهما الثلثان. أما جدة، ذكرنا من ترث من الجدات فترث السدس. أهم شرط عندنا عدم الأم أو عدم الجدة الأقرب. فإذا قلنا جدة يعني هي أم أو أم أب، وخمس إخوة لأم وبنت ابن، تحاول بسام، جدة كم لها؟ كيف؟ أحسنت، السدس. طب خمس إخوة لأم، لماذا؟ أحسنت، وجود بنت الابن يؤثرون فلا. طب أراك بنت الابن هي واحدة، نعم أحسنت، ثلث النصف. يلا الآن نبي واحد فقيه، عندنا مجموعة عجائز جدات، أم وأم أب وأم أب الأب. ولو نقرأ كلام مؤلف في الجدات نكتشف كلامه، ذكر الجدات لهم ثلاث حالات. آخر واحدة ساقطة، خلاص ريح نفسك، قل الأخيرة ساقطة، جميل، لأنها أبعد. فإذا تعرض، إذا وجد جدة أقرب فلا شك الجدة القربة تحجب الجدة الأبعد. طيب ما رأيكم في أم الأم وأم الأب؟ هل في واحدة أقرب للميت فنقدمها؟ لا، درجة قربهم واحد، إذن هم يشتركان في السدس، يشتركان في السدس. وقد تكون جدة واحدة، وذكر المؤلف هذه مسألة طريفة، ممكن؟ يمكن تكون جدتك واحدة وما يمكن؟ لا لا، مو بالرضاع، ممكن جدة هي ما يمكن أمكم وأبيك، لكن تكون جدة أحد جداتك تكون من جهة أمك ومن جهة أبيك، فيمكن. وذكر مؤلف شيء منها، ممكن لجينا نمسح مسح عام ممكن نذكرها. قالوا فترث سدسين، ترث بكل اعتبار. لا قل مثل الزوج لو كان ابن عم، مثل الزوج لو كان ابن عم فيرثر، لأنه زوج يرث لأنه ابن عم من طريقين. طب زوجتان وجده وأب، ايش رأيك يا أحمد؟ نعم. والجدة؟ نعم أحسنت. وهذه من خصائص الجدة، يعني قد تكون هي جدة وتدري بالأب، يعني هي أم الأب بعد ذلك ترث مع وجود الأب، والأب له الباقي. أحسنت. أما الأب فلا يرث السدس طبعا إلا في حالة واحدة، لأن قلنا الأب الأصل عصبة، لكن بنص القرآن ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، إذن في فرع وارث فالأب يرث السدس. فلو قلنا أب وخمس إخوان لأم وبنت ابن، فما رأيكم في الأب؟ تلقائي يرث السدس، والإخوان لأم يحجبون ببنت الابن ويحجبون بالأب أصل ذكر، وبنت الابن هنا كم لها؟ لها النصف. لو قلنا أم وأب ثلاث أخوات شقائق، نعم أم الأم لها السدس لأن جدة، والأب الباقي طبعا لأن ما في فرع وارث الآن. لا تخالف الإجماع أنت تقدر. فإذا الأخوات الشقائق لا يرثون بالإجماع لوجود الأب. أما الجد فيرث السدس بشرطين، شرط مثل الأب وشرط متعلق بالأب، فوجود فرع وارث مثل الأب، وكذلك عدم الأب، إذا شرط وجودي وشرط عدمي عدم وجود الأب، لأنه إذا وجد أب يحجب الجد اللي بعده أو فوقه. فقلنا جد وخمس إخوة لأم وبنت، هل تعطون جد هذا السدس؟ لا، جد الباقي. الباقي لا، قصدك لوجود البنت يعني أنك تعطيه سدس والباقي، هو صحيح، لكن نحن نعطيه السدس، والبعض قد يقول ليش ما نعطيه الباقي مباشرة؟ نقول لا، والمؤلف طبعا ذكر أن الأب له ثلاث حالات، الأب إما أن يعطى السدس مع الذكور مع ابن الابن، أو يعطى الباقي، أو يعطى السدس مع الباقي مع فرع وارث الأنثى كالبنت، فنعطيه السدس والباقي. الإخوة اليوم طبعا لا يرثون، والبنت النصف. طب هنا يلا مجموعة شيبان أجداد بالنص ساقط، من اللي ساقط منهم؟ عندنا أب أم وأبو أب الأب وأبو أب اللي فوق جد فاسد ساقط، نعم، واللي يرث الباقي. طب نعم، هذا الجد الفاسد اللي هو أبو أمك، يعني جدك من جهة الأم هذا جد فاسد فلا يرث، هذا لا يرث مع أن الأصل يرث. لماذا لا يرث؟ لوجود جد أقرب، هذا جد أقرب أبو الأب، فإذا أعطي سدس من؟ أبو الأب، إذا فلا يرث هنا في المسألة إلا أبو الأب، لكن لا يرث سدس، عفوا خطأ هنا، لا يرث سدس. لماذا؟ لا لعدم فرع وارث. طيب لكن لو قلنا أب وفي ابن أعطينا الأب أبو الأب السدس. ولد الأم، إذا قلنا ولد الأم مش معناه؟ نعم، الأخ لأم أو الأخت لأم، وصم بذلك حتى أن كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى. ما هي الشروط؟ شرطين عدميين وشرط وجودي، عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر الوارث، وأن يكون واحدا كما قال، فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس في هذه الزوجات. هل يرث هنا السدس الأخت لهم والأخ لهم؟ لا، هنا الثلث، وهنا الأم السدس. هل الأخت لهم ثلث السدس هنا؟ نعم، لأنها واحدة، والأم طبعا ثلث الثلث. أم ثلاث إخوان لأم ثلاث أخوات شقائق، هل الإخوان لأم يرثون هنا الثلث ولا السدس؟ الثلث، نعم، لأنهم مجموعة والأخوات الشقائق ثلثين. طيب بنت الابن، تعرفون بنت الابن مرت معنا وين؟ في النصف والثلثين بنت الابن. طيب إذا وجد بنت ابن وعندنا بنت واحدة وارثة النصف وموجود بنت الابن، فنقول بنت الابن نعطيها سدس ويسمى عند الفقهاء تكملة الثلثين. سأوضح لكم الآن كيف تكملة الثلثين. إذن أن تكون مع بنت وارثة النصف وعدم معصب. الآن الفقهاء يقولون افترض لو وضعنا دائرة الآن وقلنا هذا نصف ترثه البنت، لو وجد بنت ابن ترث السدس. طب لو وضعنا سدس مع النصف، طيب وش يصير؟ يصير ثلثين، هذا ثلث وهذا ثلث وهذا ثلث. طيب لماذا قلنا تكمل ثلثين؟ نقول أليس في القرآن يقول البنات لهم ثلثين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، فيقول إذن هم لأنهم بنات نعطيهم ثلثين، لكن لا أعطيهم ثلثين كل واحد ثلث، لأن هذه قريبة الميت بنت وهذه بنت ابن، إذا كيف أوزعها؟ فقل البنت لها النصف وبنت الابن أعطيها السدس تكملة الثلثين. فما رأيكم هنا في البنت كم تعطونها؟ النصف. طب بنت الابن السدس تكملة الثلثين لأنه واحدة والبنت وارثة النصف، فتأخذ السدس تكملة الثلثين. الزوج الربع لأن فيه فرع وارث، وهنا بنت وبنت ابن وابن ابن، البنت نعطيها النصف، لكن هو ليش ما نعطيها السدس؟ وجود معصب، إذا نعطيهم الباقي. عصبة بالغير تأتينا. طيب بنت ثلاث بنات ابن وزوجة، شو رأيك عمر؟ البنت كم تعطيها؟ النصف. ثلاث بنات ابن السدس، يعني ترى لو كانت واحدة أو أكثر كلهم نعطيهم السدس. الزوجة الثمن لأنه فيه فروارث. بقي عندنا في السدس وأخير نختم بها الأخت لأب. الأخت لأب تلاحظون أنها مثل ما قلنا قبل قليل البنت الأخت لأب وردت معنا في النصف والثلثين. طيب لو وجد أخت شقيقة واحدة وارثة النصف وفي أخت لأب، الأخت لأب ما نحرمها كلش، ما نعطيها النصف، لأن في أخت شقيقة نعطيها إيش؟ السدس تكملة الثلثين، نعطيها السدس، لأن الله قال في الأخوات أن لهما الثلثة ما ترك. فإذا أن تكون مع أختي شقيقة وارث النصف وعدم المعصب. شراك سليمان أخت شقيقة وأخت لأب وزوجة الربع لأنه ما في فرع وارث. طيب الأخت الشقيقة النصف، نعم لأنها واحدة. والأخت لأب نعم لأن فيه أخت وارث النصف فنعطيها السدس. أما الزوجة كما قال الأخ نعطيها الربع. طب هل تعطون الأخت لأب هنا السدس ولماذا؟ ايش رأيك عبد الله؟ أول شيء أنت تأكد من أختي الشقيقة هل ترث النصف هنا؟ نعم أحسنت لا ترث. عصبة، فلذلك المال لهؤلاء. طيب المال لهم، أما الأخت لأب فساقط لا ترث، لأن اشترطنا ما ترث. لماذا؟ لأن هؤلاء عصبة وهؤلاء مقدمون عليها، واشترطنا في الأخت لأب ما ترث السدس إلا في حالة وهي أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف. طيب وهذا بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام، لم يوجد في القرآن، لكن قضى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا نلخص ما درسنا كما لخصه المؤلف رحمه الله، فنقول ذكرنا أسباب الميراث وأهمها الرحم اللي هو النسب والقرابة، وأصحاب الفرض عرفناهم، عرفنا الوارثين بالفرض وهم الأبوان والزوجان إلى آخره، وعرفنا أن الزوج يرث في حالتين، النصف عند عدم فرع وارث والربع عند وجود فرع وارث. أما الزوجة فلها حالتين، الربع والثمن. الربع متى؟ إذا عدم فرع وارث، والثمن مع وجوده. الأب كما ذكر المؤلف في الكتاب السدس فرضا مع ذكور ولد أو ذكور ولد الابن، يرث بالتعصيب مع عدم الولد عدم ولد الابن، كأن الأصل في الأب أن عصبه، وبالفرض والتعصيب مع إناث الولد الجد يرث بالفرض أو بالفرض والتعصيب أو بالتعصيب فقط، سيأتينا كذلك تفاصيل في التعصيب. الأم ذكرناها في السدس والربع والثلث. السدس متى؟ إذا وجد ولد أو اثنين أو في العمرية. الربع ترث الثلث الباقي في مسألة واحدة اللي لو في زوجة وأب وأم، والثلث عند عدم الفرع وارث وعند جمع الإخوة. طب الجدة قلنا أم أب الأب وأم الأم، وإن علت أم الأب وإن علت، وميزتها ترث مع وجود الأب والجد، ترث مع العم. طب إن قربت ترث السدس وحدها، إذا تحاذين جدة وجدة طيب لها قرابتان ترث بقرابتين، وذكر المؤلف. من أصل البنات وبنات الإبن والأخوات فالنصف إذا كانت واحدة، إذا كانت ثنتين فأكثر ثلاثين. عندنا بنت الإبن ترث مع البنت نصف سدس، والأخت الأب ترث مع السدس مع الأخت الشقيقة. وهذا خلال الجدول اللي عندكم محاولة تلخيص عام لإرث كل واحد. سيأتينا التعصيب إن شاء الله في اللقاء القادم في تفاصيل وفي تقسيمات، ونبدأ كذلك بميراث ذوي الأرحام وما يتعلق به. إذا كان في سؤال تسامح عبد الله. على ماذا؟ ممتاز، أحسنت. الأخ يسأل يقول لو كان في أخت لأم في المسألة هذه كم ترث؟ نعم أستاذ، أحسنت. أحيانا في بعض المسائل لأن الأخت لأم ترث بالفرض طيب فتقدم ولا ترث الأخت لأم. وإذا تذكرون أحيانا الأخ الشقيق سيأتينا في المسألة المشركة الحمارية، هب أن أبانا حمارا في اليم حجرا، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في التعصيب. هم مسألة مشركة. الآن المشركة تذكرونها أنه زوجة وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. لما جينا نقسم طبعا أعطينا الزوج النصف طيب والأم السدس والثلث للإخوة لأم، الأصل الباقي للإخوة الأشقاء، لو بتقسمها ما في باقي. فهنا اختلف الصحابة في ذلك، فعمر بن الخطاب قضاها في أول شيء على ضوء ألحق الفرض بأهلها، فما بقي في الأولى رجل ذكر. فإذا استغرقت فرض التركة كما سيأتي في قاعدة التعصيب فلا شيء للعصبة. لكن عمر بن الخطاب لما جاءه يشتكون إليه ويقولون هب أن بنا حمارا في اليم قضى بالتشريك، والتشريك قضى به جمع من العلماء رحمه الله، وإن كان محل خلاف سيأتينا ترجيح عدم التشريك صحيح، لكن هناك لقضاء عمر بن الخطاب فأخذنا به. سمع أحمد؟ لا، فيها زوج أو زوجة مع أب وأم. لأن نراجع كذلك ونضبط أهم شيء جدول هذا اللي عندكم، لأن سأجعل هناك مسابقة حيث يعرف الإنسان وش يعني مهارة فهمه، يعني هل فهم الفرائض. سأعطيكم اختبار إلكتروني بإذن الله نحاول نحله في الدرس بعد القادم، هنا جواز كذلك علمية. طيب بارك الله فيكم جميعا.